موجود من تصرفات رواة الحديث، ويستحسن جمعه والتقاطه وضم أشباهه ونظائره. قال: وهذا يدل على مدى دقة الراوي وأمانته في نقل الحديث النبوي إلى هذه الدرجة، بحيث ذكر أنه يشك أو أنه قد وقع شك منه. وقد نجد رواية أخرى للحديث ليس فيها شك ممن رواها، وقد نجد رواية أخرى للحديث ليس فيها شك ممن رواها، وقد نجد رواية الحديث ليس فيها شك من غير راويها، فيعمل بالأمرين. وهذا يحمل، وهذا يحمل حديث من شك، وهذا يحمل حديث من شك على حديث من جزم ولم يشك، وهذا يحمل حديث من شك، يعني في هذا الأمر إذا وقع يحمل حديث من شك على حديث من جزم ولم يشك. ومن أمثلة ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، والميل كما قال الحافظ ابن حجر هو منتهى مد البصر، وبالمعاصر بالتقدير المعاصر يساوي كيلو ونصف كيلو متر، يساوي 1.5 كيلو مترا. ثلاثة أميال إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، شعبة الشاك صلى ركعتين، والفرسخ يقولون فارسي معرب وهو ثلاثة أميال، فالفرسخ أكبر من الميل، حديث رواه مسلم. قال ولم ترد رواية أخرى تبين الصواب وترجح أحد الاحتمالين، تبين الصواب وترجح أحد الاحتمالين. ولذلك يبقى الشك قائما، وهو هنا الفراسخ، لأن الأكبر هو الفرسخ، فالفرسخ ثلاثة أميال، فالأخذ بالأحوط يعني بالأكبر. قالوا: من أمثلة الشك الذي جاءت رواية أخرى تزيله، كأني بالمؤلفين يقسمان الشك إلى قسمين: شك بقي الشك على ما هو عليه، لم ترد رواية أخرى لا من طريق لا من هذا الوجه وهذا الإسناد ولا من وجه آخر يزيله، وقسم آخر قد أزيل الشك بالقطع واليقين من رواية أخرى عن الراوي نفسه أو عن غيره. قال: ومن أمثلة الشك الذي جاءت رواية أخرى تزيله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا، يعني معشر اليهود لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وهذا أيضا فيه فائدة، أن أهل الكتاب يكثرون من إطلاق هذه الكلمة ويكثرون من استعمالها في الأعياد، وليس عند هذه الأمة أمة القرآن والسنة سوى عيدين مع الجمعة كما تعلمون. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت المكان وأي يوم أنزلت الزمان، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت الموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: أشك كان يوم جمعة؟ قال سفيان: أشك كان يوم جمعة. هذا رواية مسلم. وتكملته قال سفيان: هو الثوري، وقد صرح باسمه في صحيح البخاري. سفيان هو الثوري وقد صرح باسمه في صحيح البخاري. وتكملته في صحيح مسلم قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا، أشك كان يوم جمعة أم لا. قال: وقد جزم غير سفيان ومنهم أبو عميس عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي، وقد وثقه ابن سعد صاحب الطبقات. قال: وقد جزم غير سفيان بما شك فيه سفيان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات في يوم جمعة. قال: ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه، ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه. فيه هنا فائدة ذكرها ابن هبيرة في تعليقه على الصحيح، جزم قال: الصواب رواية ثلاثة أميال. قال ابن هبيرة: الصواب رواية ثلاثة أميال، والأمر يحتاج إلى بحث دقيق. قال: ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، شك في أحدهما أي أحد رواة الحديث، شك هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70,000 أو قال 700,000، متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر، اللهم اجعلنا منهم. رواه البخاري، وسنده حتى نعلم من الذي شك في صحيح البخاري. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد به الحديث. وأبو حازم وسلمة بن دينار، وقد رواه مسلم في صحيحه، وفيه تحديد من الذي وقع منه الشك، فقد رواه مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي حازم، رواه مسلم من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي حازم لا يدري أبو حازم. هذا في سياق مسلم تحديد من شك في الحديث، لا يدري أبو حازم أيهما قال، فعلمنا أن الشك ممن؟ من أبي حازم سلمة ابن دينار رحمه الله. قال: فهذا شك الراوي، فهنا شك الراوي في العدد، ولكن العدد جاء في رواية أخرى بلا شك، وذلك فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ. وهؤلاء في آخر الحديث: وهؤلاء 70,000 قدامهم، يعني تقدمونهم، لا حساب عليهم ولا عذاب. وكمال الحديث وفيه عظم وعظات وعبر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر ومعه الأمة، والنبي يمر ومعه النفر، والنبي يمر ومعه العشرة، والنبي يمر ومعه الخمسة، والنبي يمر وحده. انتبه لهذا، والنبي يمر وحده. النبي لم يستجب له أحد، فيحشر يوم القيامة وحده، والنبي يمر وليس معه أحد، وحده. وهذا فيه عظة وعبرة للمستوحشين من قلة المهتدين والسالكين. إذا كان بعض النبيين يأتي وحده ليس معه أحد، لأنه لم يستجب له أحد من أمته، فلنا فيهم أسوة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقدوة، لئلا نستوحش، لأن الإنسان كثيرا من المرات ما يكون في مجتمع والناس بين يديه لا يمثلون تلكم القيم التي دعا إليها الإسلام. لاحظ لي، أنا ما أقول كافرون، ولكن أقول لا يمثلون القيم. وقد أوتينا من العموم في ألفاظ والإطلاق في ألفاظ أوقعت لنا فتنا فيما مضى، رأيناها وأبصرناها وسمعناها وما زلنا. فيجب على المرء أن يعي أن الإطلاق في موضع التقييد، كما يقول أهل العلم، من آفات العلم. ما قيد قيده، ما خصص خصصه. لاحظ دقة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطبه صلى الله عليه وآله وسلم في التعميم وفي التخصيص. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك. الحديث بتمامه كما هو بين أيدينا. قال: فما فهنا شك الراوي في العدد، ولكن العدد جاء في رواية أخرى بلا شك، وذلك فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم، وفي آخره: هؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. وقد صح الحديث، وهو يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وكرمه وفضله. صح الحديث بزيادة، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. والحديث صحيح، رواه الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وكرمه. نعم. قال: وفي هذه الحالة فإن رواية الذين جزموا تقدم على رواية من شك ومن لم يجزم. نعم. الثاني عشر: الخطأ. كل راوي معرض للخطأ، ولكن الخطأ من الراوي سيء الحفظ كثير، أما من الثقة فهو قليل جدا. وقد يقع الخطأ على عدة حالات، أهمها: أولا، القذف في الحديث، وذلك مثل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ورواية صحيحة معروفة في في مصادر السنه هي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. ثانيا، الروايه الاولى ما عندكم هذا؟ فالرواية الأولى مقلوبة، هذا كمال العبارة، أثبتوها موجودة هذه. فالرواية الأولى مقلوبة، فالصدقة تكون باليمين وليس بالشمال. فالرواية الأولى مقلوبة، فالصدقة تكون باليمين وليس بالشمال. ختم أسباب تعدد ألفاظ الحديث بأمر مهم جدا الصادر من قبل الرواة، بأمر مهم جدا، وهو ما كان التعدد نتيجة خطأ من الرواة، ما كان التعدد نتيجة خطأ من الرواة. وهذا الذي قد يلتبس، وهذا الذي قد يتوجس، وهذا الذي قد يوسوس بعض من لم يمعن النظر ويتمكن من علم الحديث، قد يقع له مثل هذه الهواجس والوساوس. كيف لو كان سياق الحديث وهذا اللفظ مزيدا ونتيجة خطأ؟ فلا بد من هذا السبب لإزالة مثل هذه الشكوك ومثل هذه الهواجس والوساوس. قال: السبب الثاني عشر من أسباب تعدد ألفاظ الحديث التعدد الصادر من الرواة، ما كان خطأ. كل راو معرض للخطأ، لأن العصمة المطلقة لله رب العالمين، والعصمة التي جعلها الله عز وجل لأحد من خلقه هي عصمة الأنبياء والمرسلين فيما أوحاه الله عز وجل إليهم. كل راوي معرض للخطأ، ولكن الخطأ من الراوي سيء الحفظ كثير، أو ممن في حفظه شيء، أو من ساء حفظه، أو ساء حفظه جدا أكثر من غيره، وعبر عن هذا بقولهما كثير. أما من الثقة فهو قليل جدا، والثقات ليسوا بمعصومين، ويقع في رواياتهم الخطأ، لكن المحدثين رصدوا أخطاء الثقات، ورصدوا عللهم الطارئة على أسانيد ومتون يروونها بدقة وبانضباط وبإتقان. أما من الثقة فهو قليل جدا، وقد يقع الخطأ على عدة حالات. يعني مفهوم هذا أنه من الثقات قليل، ومن من دونهم كصدوق فما دونه كثير، أو قد يقع أكثر مما يقع من الثقات، وقد يقع الخطأ على عدة حالات. يعني رصد المحدثون هذه الأخطاء التي تقع في ألفاظ متعددة من الرواة لحديث واحد، رصد المحدثون لا سيما الذين تخصصوا في العلل كعلي بن المديني والإمام أحمد ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم الرازي وابنه، رصدوا هذه الأخطاء، جمعوا أغلبها أو جلها، ثم صنفوها على ضوء ما قعده المحدثون من قواعد وقوانين يعرف بها أحوال الإسناد والمتن، وهو تعريف ابن جماعة للمصطلح قواعد وقوانين يعرف بها أحوال الأسانيد والمتون من حيث القبول والرد. رصدوها ضمن هذا التطبيق، لأنهم كانوا يهضمون وكانوا يعون ما معنى مصطلح الحديث وعلوم الحديث، وتطبيقات هذه القواعد النظرية على الأمثلة الواقعية على أسانيد الأحاديث ومتونها. فقالوا هذه الأمثلة التي تعد من الأخطاء، منها ما يتعلق بخطأ كذا يندرج تحت نوع كذا، وجل هذه الأنواع مصنف ضمن أنواع الضعيف. قال أولاً القلب في الحديث، والقلب هو الإبدال، القلب هو الإبدال، إبدال راو ما براو أو إبدال لفظ بلفظ آخر. قال وذلك مثل حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. انظر إلى العزو برقم 80، رواه مسلم في صحيحه في باب فضل إخفاء الصدقة هكذا: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال القاضي عياض: ويشبه أن يكون الوهم في ذلك ممن أخذ عن مسلم لا من مسلم، الوهم ها هنا ليس من مسلم ولكن ممن أخذ عن مسلم، هكذا جزم القاضي عياض رحمه الله. قال: والرواية الصحيحة المعروفة في مصادر السنة هي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه حتى لا تعلم يمينه شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا هو الأصل، لأن الإنفاق من اليمين لا من الشمال، رواه البخاري. طيب، قال: في الرواية الأولى مقلوبة وقع فيها قلب وهي في صحيح مسلم، وقع فيها قلب وهي في صحيح مسلم. الرواية يقول الرواية الأولى مقلوبة، فالصدقة تكون باليمين وليس بالشمال، وهذا مثال القلب الواقع في المتن. ويقع القلب أيضا في الإسناد كأن يبدل راو براو آخر، وهذا يشترك فيه القلب مع سرقة الحديث، مع كون هذا يقع عن عمد وقصد، كما وقع من أهل بغداد مع الإمام البخاري حين قدم عليهم، بعثوا إليه 10 من طلاب العلم، ومع كل 10 من الأحاديث قد قلبوا أسانيدها ومتونها، قلبوا أسانيدها ومتونها. وهذا مثال التقليب أو القلب بمعنى إبدال الإسناد كاملا لمتن ليس هو متنه، ومتن يركبونه على إسناد ليس هو إسناده. ولما تتام العدد واجتمع جمع غفير في ذلك المجلس، طفق 10 يختبرون الإمام البخاري فيسردون عليه الأحاديث 100 مقلبة الأسانيد والمتون، وكل ذلك والإمام البخاري يقول: لا أعلمه، لم أسمع به، لا أعلمه، لم أسمع به، حتى افترق الناس في المجلس إلى قسمين. فبعض أهل المجلس، شطر من أهل المجلس يقول: فطن البخاري وسيجيب، والشطر الآخر ينكرون، يقولون: كيف تقولون حافظ الأمة وحافظ الحفاظ وهو في كل حديث من هذه الأحاديث يقول: لا أدري لا أدري. فالتفت بعد هذا الانقسام للناس، ولا يزيل الاختلاف والانقسام إلا نصوص الوحي وإلا الرجوع إلى النص والعلم، فالتفت إلى الأول فقال: حديثك الأول الذي قلت كذا بمتن كذا صوابه كذا، يعني رجع من حفظه الذي رزقه الله عز وجل، ما ذكر الصواب فحسب، بل ذكر الخطأ على مع كونه مقلوب والأحاديث مقلبة، فذكر هذه الأحاديث المقلوبة ثم ذكر صوابها، فلما فرغ من تصويب المئة أذعنوا له بالحفظ وجلالة القدر. هذا طبعا بعض العلماء يطعن فيه، ولكن ابن عدي ساقه ممن خرج هذا الأثر بلفظ حدثني مشيخة من أهل بغداد، أو قال عدد من أهل بغداد. والسخاوي رحمه الله تعالى يقول مما يخفف وطأة وجود المبهم والمجهول في الإسناد كونه يساق بصيغة الجمع، حدثني عدد، نعم مبهمون مجهولون، لكن الصيغة تدل على أنهم عدد، وقد تكرر هذا في غير أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا مثال المقلوب. فالمقلوب إما أن يكون في المتن كما المثال الذي ساقاه بين أيدينا المؤلفان مؤلف هذه الرسالة، وقد يكون في بإبدال وقلب إسناد على متن ومتن على إسناد، وقد يكون بالإبدال لراو واحد، مثل كعب بن مرة يقلب خطأ مرة بن كعب، ومثل سعد بن معاذ يقلب خطأ فيقال معاذ بن سعد. فإن قال قائل طيب كيف نحن يعني نتوجس، نحن وسوس نتوجس ولا، يعني تراث الأمة محفوظ، كل هذه المقلوبات جمعت في مؤلفات ومصنفات ونبه العلماء عليها، وهذا من حفظ الله لسنة نبيه ليتحقق وعده الكريم لهذه الأمة. وهذا أكرره دائما، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا الإدراك، وذلك مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم مما وحده في بطن أمه 40 يوما نصفة، الحديث فكلمة نصفة مدرجة ليس لها ذكر في روايات الحديث في أي مصدر من مصادر السنة، ولكنها موجودة في بعض كتب المتأخرين كما في الحديث الرابع من الأربعين النووية، ويبدو أن النووي ذكرها توضيحا وتفسيرا وتسمية للأربعين الأولى، فظنها بعضه من الحديث وليس كذلك، فهي كلمة مدرية ليست من الحديث. قال ثانيا الإدراج، يعني السبب في تعدد ألفاظ الحديث قد يكون الخطأ، ومن الخطأ يعني هذا على تصنيفه هو، وإلا هذا قد وقع عن عمد وقصد. الإدراج وهو أن يدخل أحد رواة الحديث فيه ما ليس منه، أن يدخل أحد رواة الحديث فيه في متنه ما ليس منه. قال وذلك مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم، لكن هل يقع الإدراج في السند؟ نعم قد يقع الإدراج في السند، لكن تشخيصه بغير هذا النوع أولى، بأن يقول إذا كان هذا المدرج في الإسناد ليس له وجه فإنه يصنف على الراجح لا ضمن المدرج، ولكن يصنف ضمن نوع يطلق عليه المحدثون بالمزيد في متصل الأسانيد، وهو من أنواع الضعيف يطلق عليه المحدثون، وهذا هو الأولى في الإطلاق عليه، لا يطلق عليه مدرج وإن كانت صورته صورة إدراج في السند، المزيد في متصل الأسانيد. ولا يغتر الإنسان بلفظة مزيد فيظنها زيادة فيخلط بين زيادات الثقات والمزيد، فزيادات الثقات مقبولة بشروطها المحددة، وأما المزيد في متصل الأسانيد فهو من أنواع الضعيف، فهو من أنواع الضعيف، زيادة غير مقبولة. يقول وذلك مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قال انتبه لهذا، فكلمة نطفة مدرجة ليس لها ذكر في روايات الحديث في أي مصدر من مصادر السنة. هكذا أطلق النفي وفقهما الله وسددهما. لكن هذا لا يسلم، فهذه الزيادة رواها أبو عوانة في مسنده، ولذلك تجد جمهور العلماء عندما يمرون على هذا قلما ينبه أحد منهم على أن نطفة مدرجة، بل يشرحون الأحاديث ويعلقون عليها ويستنبطون ويذكرون المسائل الفقهية على أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة. 40 يوما نطفة رواها أبو عوانة في مستخرجه على الصحيح. قال ليس لها ذكر في روايات الحديث أي مصدر من مصادر السنة، ولكنها موجودة في بعض كتب المتأخرين كما في الحديث 40 النووية، ويبدو أن النووية ذكرها توضيحا وتفسيرا وتسمية للأربعين الأولى، فظنها بعضهم من الحديث وليست كذلك، فهي كلمة مدرجة ليست من الحديث، وهذا لا يسلم لهما فيه. ولعل الحديث المشهور في بدء الوحي الذي صدر به الإمام البخاري كتابه يصلح مثالا، وهو أشهر مثال في هذا في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء يتحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فشرح كلمة التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، شرح كلمة التحنث بالتعبد الليالي ذوات العدد مدرج في الحديث وليس من قول عائشة رضي الله عنها. نعم. وصحيح. ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. نعم. قال الثالث ما كان التعدد فيه نتيجة الخطأ التصحيف، وذلك مثل حديث من صام رمضان ثم أتبعه شيئاً. الرسم بين الكلمتين قريب، شيئاً 6 الرسم واحد، ولكن النقط هو الذي يفرق. من شوال كان كصيام الدهر، والصحيح ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والحديث على الصواب خرجه مسلم في صحيحه، فهذا مثال التصحيف. طيب أين تعدد الرواية؟ إذا وجدت مثل هذه الرواية ويبحث في مصدرها مسندة، إذا وجدت مثل هذه الرواية في مقابل رواية أخرى يصدق أن يقال تعددت رواية هذا الحديث على وجهين. فالوجه هو المعروف والمشهور والصحيح والثابت، ثم أتبعه من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كتب الله عز وجل له أجر صيام الدهر. والرواية الثانية من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال يعني ولو يوم واحد، فهذا فيه تعدد، لكن التعدد نتيجة ماذا؟ نتيجة تصحيف. نعم. أحسن الله عليكم. رابعا الشذوذ، وذلك مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير من الناس في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. قال رابعا من أسباب تعدد ألفاظ الحديث نتيجة الخطأ الشذوذ. قال مثل ما هو مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى لفظي، حديث لفظي، إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. وعزيا الحديث إلى سنن أبي داود كتاب الصلاة باب، شوف لاحظ فقه أبي داود في سننه من خلال تراجم أبوابه، قال باب الاضطجاع بعدها، باب الاضطجاع بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. قال البيهقي: خالف عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد العدد الكثير من الناس في هذا، أي في رواية هذا الحديث، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا من قوله، فقد ورد في الحديث الصحيح بألفاظ عديدة على معنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في بيته بعد وتره واضطجاعه، فإذا سمع منادي الصبح أذان الفجر قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتي الفجر في بيته، وهذا سنة من سنن البيوت ونافلة تؤدى في البيوت. صلى ركعتين ثم اضطجع على جنبه أو على شقه الأيمن، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليؤم الناس. هذا هو المعروف وهذا هو المحفوظ. جاءنا عبد الواحد فروى الحديث بلفظ الأمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يضطجع فحسب في بعد ركعتي الفجر، ما كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع على جنبه فعلا، بل قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه. بعض أهل الحديث لا يرى أن هذا من الشذوذ، بل يراه أنه محفوظ على الوجهين، وأن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر من الأمور الضرورية، بل قد يحملها بعض أصحاب الحديث من المعاصرين على الوجوب. ولذلك رأيت في بعض أهل الحديث في بعض البلاد الهندية إذا صلوا ركعتي الفجر اضطجعوا في المسجد وكأنهم نائمين، حتى إن الداخل إذا ما عرف هذه السنة يتعجب غاية العجب، يقول: الخير إن شاء الله، إيش فيه، ما أذن الفجر؟ جلهم أو جمهورهم إذا صلى ركعتي الفجر وكانوا طلابا في إحدى الجامعات يضطجعون على جنوبهم ويثربون على من لم يضطجع، ويرون أن الحديث محفوظ بلفظين، لكن العلماء القدماء حكموا على هذا اللفظ وهو الأمر بأنه مخالف للمحفوظ، والمخالف للمحفوظ يسمونه شاذ. ووجه تعدد الرواية أن الحديث تعددت ألفاظه فورد بلفظين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع مؤذن الفجر قام فصلى ركعتين ثم اضطجع من فعله صلى الله عليه وسلم. لفظ آخر قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. وهذان رأيان فيما يتعلق بالحكم على هذين اللفظين لهذا الحديث. نعم. خامسا، الرواية بالمعنى خطأ، وذلك مثل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وقد اتفق أصحاب شعبة على رواية الصلاة على وقتها، ورواها بعضهم في أول وقتها. قال ابن حجر: وكان من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد. وهكذا تعدد الروايات على حساب كلها، وهي جميعا تعود الى سبب واحد وهو خطأ. وللمحدثين جهود ضخمه واساليب متعدده لاكتشاف الاخطاء التي وقعت في بعض الروايات وردها الى الروايات الصحيحه، ولا شك في ان هذا التعدد غير مقبول. نعم، قبل أن أبرح هذا النوع والشذوذ، أقول إذا كانت المخالفة في أحد الألفاظ المتعددة لحديث واحد، وقد وقعت المخالفة حقيقة لما هو محفوظ يسمونه شاذ، والشاذ تعريف ومخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، فمن باب أولى أن تكون مخالفة الضعيف، وأيضا مخالفة الضعيف تؤدي إلى تعدد ألفاظ الحديث، أن تكون هذه المخالفة مردودة من باب أولى، لأن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول أو للثقة، ويقابل المحفوظ ويقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف، فمما يحدث تعدد الألفاظ المنكر. وإذا كنا نرد الشاذ فالمنكر يرد من باب أولى، فالمنكر يرد من باب أولى. قال خامسا: الرواية بالمعنى خطأ، الرواية بالمعنى خطأ. تقدم أن من التعدد الصادر عن الرواة رواية الحديث بالمعنى، لكن لا يخرج إلى درجة أن يحكم على أحد تلكم الألفاظ المروية بالمعنى أنه خطأ، فكلها تتناغم وكلها تتناسق وتسير في مسار واحد فلا تعارض. لكن إذا وقع التعارض وروى أحد الرواة الحديث بالمعنى فوقع في خطأ وأخرجه عن المراد، وعرفنا أنه قد أخرجه عن المراد والقصد بوجود مخالفة أو تفرد، ولذلك يقولون في المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول أو للثقة، أو يقولون تفرد من لا يعتد بتفرده. أين أولئك الأئمة؟ أين أولئك الحفاظ الذين رووا هذا الحديث الواحد، حتى يأتي إنسان فيروي الحديث وروايته ولفظته تتضمن لفظة ليست في سائر ألفاظ، ليست في سائر ألفاظ الرواة، ما رووا الأئمة الكبار والأساطين، وفي ثمة مقاييس أدق من هذا عند المحدثين، من كونهم كبار وأساطين يشاركون هذا الذي هو دونهم أو متفرد بلفظ، فيما لو كانوا من الملازمين، من الملازمين والممارسين كعباس الدوري مع إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين، فإن من المرجحات لروايات وكلمات وجروح وتعديلات عباس الدوري عن شيخه يحيى بن معين كونه أكثر طلاب يحيى بن معين ملازمة له، فالملازمة لها دور في الترجيح، لها دور في الترجيح، وهذا من الدقائق. قال: الرواية بالمعنى خطأ، وذلك مثل عن عبد الله بن مثل حديث مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال: الصلاة في أول وقتها، فقد اتفق أصحاب شعبة على رواية الصلاة على وقتها. وهذا يفهم منه كثير من العلماء والفقهاء على أن المراد به الصلاة في أول وقتها، لكن ليس يروون لفظة أول وقتها، فقد اتفق أصحاب شعبة على رواية الصلاة على وقتها، ورواها بعضهم في أول وقتها، ومما يؤكد على أن هذا في رواية عبد الله بن مسعود بلفظة أول وقتها خطأ قول الحافظ ابن حجر: وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد. نعم، قد يفسر اللفظ على وقتها بأول وقتها، لكن ليس ضربة لازم كما يقال في ألا يفسر لفظة على وقتها يعني في أول وقتها، ف فقد يتأخر الإنسان شيئاً عن أول وقتها، عن أول دخول وقت الصلاة. قال: وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد. قال: وهكذا تتعدد الروايات في الحالات السابقة كلها، وهي جميعاً تعود إلى سبب واحد وهو الخطأ. وللمحدثين جهود ضخمة ضعوا على هذه العبارة عدداً من الخطوط، وللمحدثين جهود ضخمة في رصد ظاهرة ما اختلف لفظه وتسبب في تعدد ألفاظ الحديث الواحد، لكن لا وجه له للمقارنة بينه وبين غيره حتى يقال تعدد، إذ أن مقتضى القول بالتعدد لألفاظ فيها وقع فيها الخطأ نسبة ذلك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما لا يمكن قطعاً أن يقال، لأن الله عز وجل قد قال وحكم وهو أحكم الحاكمين فقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعارض بينها، كما جزم بذلك إمام الأئمة صاحب الصحيح محمد بن إسحاق بن خزيمة، جزم بأن الأحاديث الصحيحة لا يمكن وقوع تعارض بين أفرادها. فإذا تعددت الألفاظ ووقع التعارض في بعض هذه الألفاظ رصد المحدثون هذه الظاهرة. قال المؤلفان: جهود ضخمة، من خلال يعني جهود ضخمة وأساليب متعددة لاكتشاف الأخطاء التي وقعت في بعض الروايات وردها إلى الروايات الصحيحة، رصدوا هذا بهذه الأنواع التي ذكرت، رصدوها بالمقلوب، رصدوها تارة بالإدراج، رصدوها تارة بالتصحيف والتحريف، رصدوها تارة بالشذوذ، رصدوها تارة بالنكارة، رصدوها تارة بالرواية بالمعنى، رصدوها تارة بالاضطراب. فإذا تعددت ألفاظ الحديث ووقع الاختلاف والتباين مع التكافؤ في القوة، مع أن رواتها قد يكونون من الثقات لا يمكن إبعاد بعض الألفاظ والحكم عليها بالشذوذ والنكارة، ولا يمكن في الوقت نفسه أن يقال لا قد ثبت الحديث ما دام أن الرواة ثقات، إذن أنت تنسب شيئاً إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تناقض، وهذا لا يمكن. حكم العلماء على مثل هذه الوجوه المتكافئة المتباينة المختلفة بأن الحديث مضطرب. مثل ماذا؟ مثل وضع الخط، إذا لم يجد أحدكم سترة يستتر بها ليصلي إليها فليخط، أو خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا إذا لم يجد سترة. لكن الحديث ضعيف وعلة الضعف الاضطراب، فالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف، وهذا مما لم يفرده، وحقه الإفراد من الأسباب. أيضا مما لم يفرده نوع العلل، والعلل جمع علة، والعلة ما فيه سبب خفي قادح. لاحظ هذا الآن، هذا أغمض مما ذكره المؤلف ومما لم يذكره كالمضطرب والمنكر. العلة الخفية التي تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها، هذا أيضا مما رصده المحدثون ويتسبب في تعدد ألفاظ الحديث، لكن يوقفك عليه من أوقف عمره في لعلم الحديث وللعلل على وجه الخصوص، كأمثال علي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى يوقفونك، والإمام الدارقطني ممن تأخر عنهما، يوقفونك على سبب خفي في الحديث، يقول لك الحديث ترى ظاهره صحة لكن فيه علة خفية تقدح في صحته مع كونه ظاهره السلامة. وهذا بلا ريب أنه أعني نوع العلل من أغمض أنواع علوم الحديث، وقد تمرس فيه وخبر وعاش عمره فيه مثل علي بن المديني، وعاش عمره من المتقدمين والإمام الدارقطني ممن تأخر عنه في كتابيهما في العلل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ابن المديني ليس له كتاب واحد في العلل، وأما الموجود الذي بين أيدينا فهو قطعة لطيفة من كتاب في العلل من عدد من الكتب صنفها رحمه الله تعالى في العلل. وكذلك ممن تأخر عنه الإمام الدارقطني في كتاب العلل، وقد أخذ رسائل جامعية عديدة في الجامعة الإسلامية بكلية الحديث قسم علوم الحديث من قبل باحثين، ولو خرجت هذه الطبعة فإنه لا يعلو عليها طبعة، وتتبين يعني شيء غريب جدا. يعني خذ قواميس في علم الرجال، وقواميس في المصطلح، وقواميس في الجرح والتعديل، واعكف على حديث من هذه الأحاديث التي تكلم عليها وبين علة خفية قادحة غامضة في أسانيدها أو متونها الإمام الحافظ حافظ بغداد الإمام الدارقطني، ما يتبين لكش في الغالب حتى ممن تمرس في علم الحديث، ما يتبين أو قد لا يتبين لهم شيء من العلة الخفية. يأتيك الدارقطني فيقول: ترى هذا اللفظ عند الطبراني وهو مروي في السنن الأربعة، لكن اللفظ عند البزار أو عند الطبراني فيه علة، ثم يذكر لك علة تذهل ويندهش الإنسان كيف تبين، ولكنه من تسخير الله لأولئك الأئمة بما آتاهم الله ورزقهم من حفظ ومن تمرس ومن دربة ودراية في علم الحديث، كشفوا اللثام عن تلكم الغوامض والمبهمات من العلل الطارئة الخفية الغامضة الطارئة على أسانيد الحديث وعلى متون الأحاديث فبينوها لنا. فقد يقع بسبب وجود علة، قد يقع التعدد في رواية الحديث، لكن أولئك الأئمة الجهابذة يبينون أن هذا اللفظ وهو أحد عشرة ألفاظ أو خمسين لفظاً أو مئة لفظ، ترى اللفظ الثاني للحديث ليس له وجه، فلا يقال من تعددي، لا يقال من تعددي للحديث. نعم أنا أفهم أنه قد يقف معه الفقهاء كثيراً فيستنبطون ويبنون ويقدمون ويؤخرون ويجيبون ويردون، ويجعل هذا نص لمسألة من المسائل في المذهب، لكن الأسعد حظاً ممن جمع بين الفقه والحديث في هذا المقام يقول: اصبر لحظة، أثبت العرش ثم انقش. أنت الآن بنيت على هذا مسألة ولتكن منصوص عليها في المذهب وفي كتب المذهب وتتابع عليها العلماء، لكن هذا اللفظ فيه علة بيّنها علماء العلل، ذكرها علي بن المديني، ذكرها يعقوب بن شيبة بن الصلت، ذكرها الإمام الدارقطني وهلم جرا. قال: ولا شك في أن هذا التعدد غير مقبول، فترد الروايات التي نعم هكذا وصلنا هنا ولا قبله. قال: ولا شك في أن هذا التعدد غير مقبول، فترد الروايات التي حدثت فيها الأخطاء، لا يعد هذا من تعدد الألفاظ. الروايات التي وقع في أسانيدها أو متونها الأخطاء، وهذه الأخطاء تصنيفها من خلال هذه الأنواع التي رصدها المحدثون، هذا لا يمكن بحال أن يقال تعددت ألفاظ الحديث، اللهم إلا كبداية لنهاية للحكم عليها بأنها إما شاذة وإما مقلوبة وإما منكرة وإما مضطربة وإما معللة لترد، ولكن تقابل مع بقية الألفاظ فلا. قال: وتقبل الروايات الصحيحة، فإن تعذرت معرفة الرواية من غيرها فيعتبر الحديث، فإن تعذرت معرفة الرواية الراجحة يعني تقدير الكلام الراجحة من غيرها مع حالة وقوع الاختلاف فيعتبر الحديث مضطربا، ولا يسوغ عند أهل الحديث والراسخين فيه الحكم بالاضطراب على الحديث لمجرد تعدد ألفاظه إلا بهذه الشروط: تكافؤ طرق الحديث في القوة كلها قوية، عدم إمكان الجمع والترجيح، ثالثاً وهو أمر مهم وقوع حقيقة الخلاف لا مجرد دعوى الخلاف، وإلا فإن بعض الناس ينظر إلى لفظتين ثلاثة ألفاظ عشرة ألفاظ من حديث واحد فيقول لكن ظاهر الألفاظ مختلفة. يا أخي تدبر، تمعن، أمعن النظر، فلربما دعوى الخلاف ذهنية في ذهن واجتهاد هذا الناظر لا حقيقية. ولذلك يكثر في كتب علماء الأصول يقولون الخلاف لفظي ما هو حقيقي، أما إذا انتقل الخلاف بين هؤلاء الرواة المعددين لرواية الحديث بألفاظ متعددة، إذا وقع حقيقة الخلاف فحين ذلك يحكم على الحديث بالاضطراب، والاضطراب موجب للضعف قال وهو حديث ضعيف. أما بعد، النتائج. قال المؤلفان جزاهم الله عنا خير الجزاء وعمن يقرأ هذه الرسالة، قال بعد أن استعرضنا هذه القضية وتتبعنا أسبابها يمكننا أن نجمل أن نلخص النتائج التي أظهرها هذا البحث، وهي يعني كالتالي: أولاً، أن تعدد متون الحديث أمر طبيعي وظاهرة موجودة في نقل الأخبار والروايات، فلا يمكن اعتبار ذلك دليلاً على عدم ضبط الرواة للأحاديث. تعدد الروايات والألفاظ مع إنزالها على هذا التفصيل وعلى هذه الأسباب، بلا ريب أن هذا التعدد يصير أمراً طبيعياً، لأن هذا هو واقع الأحاديث النبوية. لكن الناظر من غير علم قد يسبب له شيئاً من الشكوك وشيئاً من الهواجس والوساوس، فلا بد من تقريب مثل هذه المسألة وتفهيم جمهور المسلمين في بلدانكم وأقطاركم ومجتمعاتكم. إن سأل الإنسان وإلا فإن الإنسان يجمل إجمالاً يسوقه بألفاظ مفهمة، ويراجع نفسه 100 مرة في هذه الألفاظ لهذه المسألة ولأشباهها ونظائرها لتثبيت المسلمين ودفع الشبهات عن رؤوسهم ولتفقيههم، ولكن على ضوء ما فصله، على ضوء تفصيلات العلماء، فإذا كانت مسائل حديثية يقال علماء الحديث، ولكل فن رجال. ثانيا، قال إن كثيرا من أسباب هذا التعدد إنما هو لهدف يتناسب مع طبيعة التشريع الإسلامي. ما أعظم هذا الفقه! تدبر معي هذا الفقه من المؤلفين وفقهم الله: كتعدد صور العمل المأمور به، يتعدد العمل لفتح أبواب الخير وفتح أبواب الباقيات الصالحات والأعمال الصالحة وفتح أبواب الجنة، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال كتعدد، شوف ما يتناسب مع طبيعة التشريع الإسلامي، كتعدد صور العمل المأمور به وتنوع طرقه ونسخ بعض الأحكام، ولله عز وجل في هذا المنسوخ حكم، علم من علم وجهل من جهل. قال واختلاف حال المخاطبين، فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ انتبه لهذا. ولذلك كان من فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ما كان يحدث بالأحاديث التي قد لا يعيها ويفهمها عامة الناس وسوقتهم، كان يلام ويثربونه، يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية يحدث الناس بأحاديث الأسماء والصفات، يعني المتبادر إلى الذهن لو كان أحد المتفقهة من الشباب أو ممن قد لا يحسن التصرف، مع أنه من أحفظ الناس ومن أعلم الناس وأفقه الناس، لكن التصرف يرتبط بالحكمة، والله تبارك وتعالى قد قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد يتعجل ويقول سبحان الله، ينكرون أن يحدث الإنسان بالقسم الثالث من أقسام التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ها نكاية فيكم أنا أخرج على المنابر وأحدث الناس بأحاديث الأسماء والصفات. يا شيخ شوف لاحظ تصرف ابن تيمية، ابن تيمية خرج على من يثربون عليه فيقول: أنا ما حدثت عامة الناس بأحاديث الأسماء والصفات. من الذي قال أنا حدثت عامة الناس بأحاديث الأسماء والصفات؟ نعم، توحيد الأسماء والصفات يعلم الناس فقه الأسماء الحسنى والصفات العلى في أوساط يمكن أن يفهموا، في أوساط يمكن أن يعوا، وينزل هذا المسموع في قلوبهم وعقولهم، ينزل بردا وسلاما، لا ينقلب الفهم على هؤلاء السامعين. فاختلاف حال المخاطبين وغير ذلك من الأمور التي ظهرت مع ذكر أسباب تعدد رواية ألفاظ الحديث النبوي. ثالثا، أن اختلاف روايات الحديث أسهم في توسيع دائرة الاستنتاج الفقهي والاجتهاد، وفتح المجال أمام المجتهدين ليأخذ كل منهم من روايات الحديث ما ينسجم مع مقاصد الشريعة وروحها، وهذا تجده في كتب الفقه ظاهرة، يرى الفقيه رأيا ويستند على نص، يرى الفقيه الآخر رأيا آخر ويستند على نص آخر ولفظ آخر. هنا الأسعد والأوفق والأقرب للراجح من المرجوح من هو؟ ذلك الذي تشبع بدراسة علم الحديث، لأنه يأكل بيده ويرى بعينيه. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رائم كمن سمع. لأن المشتغلين بالحديث وعلومه والمتمرسين فيه والذين كسروا قلم النسخ وانشغلوا بالتخريج وبممارسة وتطبيقات حديثية، وداعا وبتطبيقات حديثية على أسانيد ومتون الأحاديث النبوية، بلا ريب أنهم عندما يدخلون في كتب الخلاف والفروع، قال فلان ودليله كذا، قال فلان ودليله كذا، قال سبحان الله، مادة قديمة درستها تعدد ألفاظ الحديث أسبابها كذا وكذا وكذا، هلما نطبق. الفقيه الذي استنبط مسألة كذا من لفظة كذا، هل اللفظة وقد طرق سمعي من قبل أثبت العرش ثم أنقش، هل ثبت؟ سبحان الله، ما ثبتت اللفظة. إذن معليش، رحمه الله ورضي عنه، ولو كان حيا قبلت رأسه، ما في تضليل، ما في تبديع، ما في تفسيق، ما في تحزر، ما في تعصب. إذن معرفة هذه المادة تؤدي إلى وحدة قلبية ووحدة فكرية ووحدة صفية للمسلمين، ولكن على نصوص شرعية وقواعد وأصول للعلماء مرعية. خامسا، تفاوت الروايات لا يعني أن الأحاديث النبوية لم ترد لم تروى بألفاظها، فالأصل أن الأحاديث مروية باللفظ إلا ما ثبت أنه مروي بالمعنى، فالرواية بالمعنى سبب واحد من جملة أسباب تفاوت الروايات، يعني أن الأصل هي رواية الحديث باللفظ. وأصل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظ فوعاها فحفظها كما سمعها، في نهاية الحديث فأداها كما سمعها، بلغها كما سمعها. هذا هو الأصل، هذا أصل هذا الأصل. السادس، الأصل في تفاوت الروايات صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بألفاظ متعددة، إلا إذا ثبت أن الحادثة واحدة لم تتعدد. سابعاً وأخيراً، أن تفاوت روايات الحديث الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبول في جميع حالاته، مقبول في جميع حالاته لثبوته عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قال: وأما التفاوت الصادر عن الرواة إن ثبت أن الاختلاف اختلاف الألفاظ من الرواة، قال: فهو مقبول مقبول إلا ما كان راجعا إلى الخطأ، وهذا الخطأ رُصِد بدقة في أنواع من أنواع علوم الحديث، 65 عند ابن الصلاح، أكثر من 100 نوع عند غيره، كما قال الحازمي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: علم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم في نوع عمره لما بلغ غايته. والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته الصالحات. وفي ختام هذه الدورة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ما تكلمنا وما سمعنا، وأن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يثبتني وإياكم والحاضرين والمسلمين والمؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحشرنا بمنه، وأن ينفعنا بهذا العلم الذي تعلمناه، أن ينفعنا خشوعاً وسكينةً وأدباً وعملاً وإخلاصاً وصدقاً مع الله تبارك وتعالى، والتزاماً واعتصاماً بسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكرمنا بلقيا حبيبنا الذي دارت حول حديثه الكلمات في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا لحبنا في الله واجتماعنا على هذا الحب أن يجعلنا من الذين يوقفهم الله في الجنة على منابر من نور. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل، فنقول ونردد: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.